انت خذ الايمن وهذا خطر. لذلك هذه سيبوي والاخ شو السيرابي بشرح الكتاب وكل القدماء يعبرون مثل الاسلام والايمان، اذا اطلق احدهما درجة الاخر فيه، واذا عبر بالاثنين لا اريد بهذا الشيء وهذا الشيء. اي فافترق، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. هذه تبلد ليش عندي واضحه على كل حال. يعني هو الهمزه والالف سواء تعبير تعد فيها وتعد فيها، لكن اذا عبر فيما جميعا لا بلا معنى بما الالف هواء يخرج من الرئه فقط، واما الهمزه لا لها حيز وحيزه هنا في اسفل الحلق وهي ابعد الحروف. ولما كانت ابعد قال ابن الجزري في النشر رحمه الله غيرتها العرب على نحو عشرة أوجه، غيروها بإعلال وإبدال وحذف وتسهيل وتعرفون يعني فيها. فهل من الممكن أن يكون ألف حرف؟ ها؟ هل من الممكن أن يكون لا الألف هواء، الألف هواء متى تتحرك؟ ها؟ تصبح همزة باب في ذكر بعض التنبيهات. فرقق مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي الجين كحب الصدر ربوة اجتست وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. قال وبينا مقلقلا إن سكنا، طبعا هذا له كلام لكن أهم شيء عندنا وإن يكن في الوقف كان أبينا، ما قال أنت بينه، قال هو يكون أبينا. فلهذا بعض الناس الذين أحدثوا طلطل الصغرى وكبرى وأكبر والجن والعفاريت فيها لا يعرفون العلماء، لو رجعتم إلى كتب الأئمة الكبار ما تجدون هذا الكلام الموجود. هذا جعل بعض الناس ماذا يصنع؟ يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والسماء والطارق. وما قلنا له ليش ابن الحلال تقول؟ قال لي أخي يقول وين يكون في الوقت كان أبيا. لا والله ما تسيب عليه بعد زيادة الكفر. أوه أبيا، لأنه أبيا بعد، خليها أصل ما كانت أبيا. المسائل ما تأتي مخافية، المسائل تأتي بالنقل، تأتي بنقل العلماء والمشاهد، ما تجد أبدا يا شيخ. أنا أقول إن مرجع يعني شيء كتبه الله، هو فضيلة كتبه الله لبعض أهل يعني البلدان في العالم الإسلامي. إذا أردت أن تأخذ القرآن كما هو كأنه يعني الآن ينزل، خذه على أئمة أهل مصر الحقيقة، لأنهم اختصوا حتى أكثر من عندنا من الحرمين، اختصوا اختصاص بالغ فيه. فمروا على القرية الصغيرة تجد فيها مئة قارئ للطيب من شيء مئة. أنا دخلت دولة إسلامية عربية قريبة من السعودية ما وجدت الاثنين من شيء في الدولة كاملة، واحد نسيها والثاني كحكح يعني اللي ما. لكن هؤلاء الشيخ تلقى يتسامرون الليل الشيخ في كلام الله في الطيب. فأنت يجب أن تقرأ على مثل هؤلاء. وأنا أستغرب صراحة وقلتها في مصر، أنا الحقيقة لا أعرف جوابا لهذه المشكلة. أنا كذلك بعض إخواننا المصريين يروح يقرأ على بعض الأعاجم، أنا خبر وطلعوا لنا الأشياء من العجائب التي عند العجم، مثلا مثل الإخفاء ومثل أنطبتم أنت بوزه ولسانه على طول مفتوح كذا في الإخفاء كله، لا يفرق بين الحرف البعيد وعلى الحرف القريب. مع أن سيبويه نص في الكتاب على أن الإخفاء وإخفاؤها يقول رحمه الله بحسب بعدها من النون وقربها، ما هو نصاب أن تجعل القريب والبعيد سواء. وقال الحافظ أبو عمرو الثاني في كتاب التحديد وراح رتب هذا وبينه في الحروف الأقرب ولا بأس. جاء شيخنا الشيخ الدمنوزي رحمه الله ونظمه في بيت جميلين في مسألة الإخفاء، وقال وقرب الإظهار عند أولي كم قرب والإدغام دوما تلو. طيب أنت ما تحتاج إلى البيت هذا كله، تحتاج البيت الذي بعده. أو تحتاج البيتين عفوا، البيت هذا تحتاجه والبيت اللي بعده ما تحتاجه. قال بل إظهار عند أولي كم قرضة والإضغامات دوما في الوقت. طيب السبقية بقية حروف الإخفة خلاص معروفة، يعني هي باقي الحروف اللي وصف صدق سمى زاهن كان ظل جليلا ضف شريفا ذاكنا، يعني فأبدا رتبوه بهذا الشكل. فإذا تلقيت عن هؤلاء المهرة أبدا لا تجد في شيخ المهرة الكبار القراء مثال الشيخ الشيخ زيادة رحمه الله، الشيخ ابن تثمين رحمه الله، وشيختنا الشيخ عم السعد رحمه الله ورضي عنها، يعني أشباه من الناس اللي جلسوا 60 سنة هي شيخ، وكما قال الشاطبي كان له القرآن شردا ومغسلا. هؤلاء يعني كيف تستبدل بهم؟ حل لك أن تستبدل بهؤلاء وناس لم ينزل القرآن في بلادهم، والقرآن أصلا ليس لغتهم العربية. إذا حاول أجزاهم الله خير عن الإسلام والمسلمين في نشفة يدي، لكن الله عز وجل أجرى عادة، عادته سبحانه وتعالى وقاعدته كأنه قرآن عربيا غير ذي عوج. طلعنا بعض إخواننا يأتي إلى الغنة كلها مفخمة، يقول مثلا من دونه العرب ما يسمعون هذا، العرب يضخمون الشيء الذي يضخم، الدال مضخمة؟ جواب لا. طيب النون الذي هي مين دوني، النون مضخمة؟ طيب لين طلعتنا بالجني هذا اللي طرح في الوسط اللي هو من دوني، ما في موجب له حتى عقلا. كيف تطغي الأشياء في القرآن؟ يعني أنا أوصي الإخوة دائما الذي لا يعجز هو في بعيد، ما في وين الشيخ محمد العرب في أيسلندا ولا في جوهانسبرغ في الجنوب، يعني بعيد بعيد يأخذ المصاحف. الشيخ المشاور شوف كيف الجمال، جمال ومتناسق القراءة. الشيخ الحصري شيء، يعني الحقيقة أراد الله عز وجل أن يسمع الناس يعني شيء من جمال كلامه، فجعل سخر له مثل هؤلاء. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسكو يسكو باب الراءات، ورقق الراء ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والكلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. قال أخف تكريرا ولم يقل أذهب، قال جب التكرير لكن أخفي. لاحظتم الفرق؟ ما قاله بعض شراح الجزرية أنه المراد بها أنه صفة أتيت لإذهابها، هذا الكلام غير صحيح. والذي يراجع كتب الأئمة الكبار ومنهم كتاب سيبويه، أنا شرحت المختص في التجويد 150 صفحة من كتاب سيبويه موجودة أظن على النت في دورة، موجود كلامه رحمه الله أنها صفة، أن الراء تشديدها صفة ذاتية فيها، لا لا لا تجدها. فما تقول أنت؟ نقول أخفيها بس. فما تقول الرحمن الرحيم؟ ولا بعض الناس يعني كما يعني قال بعض المتأخرين بعض شراح الشاطبية، قال والذي ينبغي حتى يفر منها أن يلصق اللسان بالحنف، الرحمن الرحيم. هذا الآن الراء حرف شديد ولا رخو، ها؟ أو ماذا؟ أو بيني واللي متوسط بيني، صح؟ هذا الآن بهذه الطريقة صار حرف راء شديد. وكيف الخطأ؟ الذي يفهم من شيء ما يتعمله يقع في شيء أسوأ منه، فتكون القراءة. بعض الناس قال لا الحسها في المخرج الرحمن الرحيم، طيب ياخذ روح الواحد من العلماء المتقنين ويعلمك كيف الله هذه تأثير العملية هذه. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحق مع بسطت والكلف بين خلقتم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتداهه بمحظورا عصا، وراعي شدة بكاف وبذات شدكم وتتوفى فتنة وأول جنس وجنس إن سكن أدغن كفر ربي وبلى وأبن أدغن كفر ربي وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم باب الضاد والضاء والضاد باستقالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي يعني المعاصرون يعرفون المؤخرين المتأخرين يعرف الضاد يعرف الاستقالة بأنه امتداد امتداد الضاد امتداد الصوت في مخرج الضاد امتداد الصوت في مخرج الضاد وهذا غير صحيح لأن الصوت يمتد بأشد منها للشين يمتد منها الصواب أنه امتداد الضاد في مخرجها يعني ذات الضاد نفس حرف الضاد يمتد في مخرجه لا الصوت لأن الصوت يمتد في الشين أكثر وبالتأكثر باب الضاد والضاء والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر وما أصفر ظنا كيف جاوع سوى عيضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ لا الرعد وهول قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضمين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم والصفي هاجباههم عليهم باب النون والميم المشدلتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والظلا بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف المد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلة دون عاد كلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول واتى في المصحف الإمام فيما قد أتى فقع بعشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني مدى لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صد وعما نقطعوا مما بروم والنساء قد في المنافقين أم من أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألف المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بالسما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أخط مشتهد يتلو مع ثاني فعلنا وقعته منكلا تنزيل شعر وغيرها صلا فإنما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء والنساء وصف وصنف إن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عما يشاء من تولى يومهم في الوقوفات التي في عفوا الألوان الموصول المقطوع هي لغات أن لا لكي لا يعني ما لها وأيام بأيام ما شفى وسماهما أسواهما بها إلى آخره هذه كلها لغات من لغات العرب وأنماط كتابة بعضها فيها دلالات لغوية التمحل في بعضها يعني في بعض ذلك حتى يوصل إلى درجة المعاني يعني كما فعل المراكشي رحمه الله في عنوان الدليل هذا خطأ يعني ما صوبه العلماء يعني في ونادى في ظلماتي أن لا إله إلا أنت أن لا قال إنما فصلت هنا وفي غيرها يعني وصلت ولكن في هذا الموضوع فصلت أن لا يعطي مساحة لعظم الفرد كما لو يا حبيبنا قد رويناها في رسم المصاحف أيضا موصول قال أصراحة عملية كلمة فما يجي إنسان يتمحل في قضية الرسم ويقول هذه دلالتها كذا وهذه المعاني أحيانا حسابات رياضية يعني مما يعاب لأنه تمحل حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإيمان صلوا إلى ووزنهم وكالوهم سلي كذا من الويا وها لا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبارة العرافير من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام مع أخيرات رفوض الثانيها لقمان ثم فاطر كالطول عمران الأعمى بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحليم معصية قد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطر كلا والأنفال وأخرى غافير قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحذر الوقف لكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاين في العدد من يحسن التجويد يظهر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعيه وآله هذه 107 الشيخ عبد الرحمن نقرأ السخاوية أيضا قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شهوة أئمة الإتقان لا تحسد التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا ميزان فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما جهر وغير ثوان وامزج حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات الاستيقان والهاء تخفى فجر في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان وجناههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان والعين والحام مظهر والغين كل والخاء حيث تقارب الحرفان كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحت وكالإحسان والقاف بين جهرها وعدوها والكاف خلصها بحسن بيان إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذاك فهما لأجل القرب يختلطان والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان والعجل والذنب وأخرج شطأه والرجز مثل الرجس في التبيان والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بينت فشيه مع الإسكان وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شام والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان وبيانها إن فردكت كلسعبها وكبغيكم والياء في العصيان وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من الدحان في يوم معقال وهم ونظير ذا لا تبغموا يا معشر الإخوان والواو في حتى عفو ونظيره إدغامه حتم على الإنسان والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم زرب لأحكام الحروف معاني كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان وكذاك مفتضل وناظرة بلا وبلا يحط وخذه ذا إذعان وأبنه عند التاء نحو أفضتم والطاء نحو اضطر غير جبان والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يحط ما صن وعاني والراك وليضربن أولى منك فضل الله بين حيث يلتقيان وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأن قضى ظهرك اعرفه تكن ذا شان وكذا بيان الصاد نحو حرصتم والضاد في أوعظت للأعيان إذ أظهروه وأدغموا فالرفوا فاتبع في القرآن أئمة الإتقان واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتربان في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم من محى القولان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان وبقل تعالى قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق عد في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرح معا في غير ما ديوان وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني والراء صم تشديده عن أن يرى متكبرا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بلا تعسف تعسر أدغم بغير تعسر وتوان. ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان. والودق والفع يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند طائفتان. وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أتقن فه بلا كتمان. والضاء لدى فاء ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان. والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمد غنان. وإذا يلاقي الراء بينه وذا في نحوي ذر ونذرت للرحمن. وبمدعين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الطائف الإسخان. بين وأعثرنا لبسنا. يعني تلاحظون أن الناظم رحمه الله يعني ما أتى بمثل ما أتى به صاحب التحفة. أليس المنظومة هذه منظومة بمنظومة مختلفة؟ كانوا قديما التجويد عندهم باب اسمه باب تجويد الحروف، يعني يفككون الحروف، يفككون الحروف من الألف إلى الياء، ويقول الألف انتبه لها، إذا جاورت مفخما، إذا جاورت مؤقتا، إذا تكررت، إذا وليها همزة، إذا لم يلي همزة، وهكذا. ثم يأخذون الباء، يقول انتبه الباء حرف مستقل إلى آخره كذا صفاته. ثم ينبهون يقول لك الباء إذا جاورت مثلا الراء إذا البر انتبه لها، يعني حتى لا تكون هي مفخمة تقول بر، وانتبه إذا كان قبلها مثلا حرف مستعلي بهذه الشكل إلى حرف الياء. فالعلم عندهم تجويد الحروف، كل كتب القدماء مبنية على ذلك. والنون إذا جاء النون الساكن التنوين التي هي عبارة عن 1% من التجويد، بعض إخواننا يعرف التجويد هو النون الساكن التنوين، الأولين عندهم هذا 1% النون والميم، إذا جاء حرف النون بيّن حكم النون الساكنة كما فعل يعني الداني ومكي، إذا جاء الميم وضعوا أيضا من ضمن التنبيهات مسألة الميم، يعني بحسب ما إذا لقيت مثلها ولا لقيت الباء ولا لقيت بقية الحروف. قال وبمزعنين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخائف الإسخان. بين وأعثرنا لبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان. وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان. والفاء مع ميم كتلقفنا أبن. والواو عند الفاء في صفوان. والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان. لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان. كاليم ما والحق قل ومثال ظل للنا لكيما يظهر الأخوان. وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه فيفترقان. والهمس في عشر فشخص حته سكت وجهر سكت وجهر سواه ذو استعلان. رتل ولا تسرف وأثمن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني. أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجماني. فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني. واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقان. والحقيقة أن قصيدة الخاقان أجمل من قصيدة إن شاء الله. نختم بالشبراوية نصلي في النحو بإذن الله تعالى، وبإذن الله يعني كما ذكرنا من قبل نعيد مرة أخرى، يعني غدا عطلة إن شاء الله المشايخ، يعني فضلت الشيخ عبد الله مسافر الغدا، الشيخ عبد الرحمن يريد يوم عطلة قبل أن نبدأ في سنة أبي داود إن شاء الله. فنوصل الدروس يوم الجمعة بعد ما ننتهي من منظومة الشراغ في النحو. إن شاء الله نوصل الدروس يوم الجمعة إن شاء الله. يوم الجمعة حيكون بإذن الله يعني من الساعة 3 إلى المغرب نقرأ في سنن أبي داود، ثم من بعد المغرب في سنن الترمذي إن شاء الله. وابتداء من يوم السبت كل يوم يعني الساعة 3 نقرأ ما تيسر مما تبقى من البخاري، على أساس يكون معنا فضيلة الشيخ عبد الله إن شاء الله نتابع ما تبقى من البخاري ابتداء من يوم السبت إن شاء الله. نقرأ ما تبقى من البخاري ثم أبو داود إلى المغرب ثم الترمذي من بعد المغرب، وهكذا يكون الجدول إن شاء الله إلى أن ننتهي من البخاري. وإذا انتهينا من أبي داود أو الترمذي نقرأ المسائل إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله نأمل بإذن الله ننتهي خلال هذه الفترة من أبي داود والترمذي والمسائل إن شاء الله، وإن سمح الوقت يعني نأخذ المهم. وأيضا يعني معنا بشارة صدرة يعني فضيلة الشيخ الكريم، يعني هو جزاه الله خيرا لتواضعه وكرمه يعني هو يجلس مع المستمعين يعني، لكن فضيلة الشيخ أفضل حسين ابن عبد الستار الغورقفوري، صحيح شرنا الغورقفوري حفظه الله تعالى، هو أيضا له سماعات يعني للكتب الستة الحمد لله بأسانيد متصلة، وإن شاء الله نستفيد يعني من فضيلته إن شاء الله. فقراءة على الشيخ عبد الرحمن وعلى فضيلة الشيخ أفضل إن شاء الله، وأسانيده يعني مختلفة عن أسانيد فضيلة الشيخ عبد الرحمن، يعني أسانيده اللي هي طريق تلاميذ الشيخ نبيل حسين، الشيخ أفضل أسانيد مشايخ ديوبند يعني اللي هي إن شاء الله يعني عن الشيخ زكريا، عن الشيخ عبد الكريم، عن الشيخ عبد الكريم الهريانوي، عن الشيخ حسين محمود حسين المدني، عن الشيخ الهند محمود الحسن، عن الشيخ الهند محمود الحسن بالإسناد يعني ينتقي السندان صلى الله ولي الله تهلا إن شاء الله. فصلى دي يعني فرصة إن شاء الله نستفيد منها بإذن الله. الشيخ أفضل عن الشيخ عبد الكريم الهريانوي، عن الشيخ حسين المدني، عن الشيخ الهند محمود بأسانيدها معروفة إن شاء الله إلى ولي الله تهلا بإذن الله. فبالإضافة إلى أسانيد فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بإذن الله تعالى. إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد الله إن شاء الله يعني وعد أن يزورنا العام القادم بإذن الله أيضا، ونرتب يعني برنامج العام القادم إن شاء الله مع فضيلة الشيخ بإذن الله. إن شاء الله يعني بارك الله نعم. إن شاء الله العام القادم هنكون نقرأ مسند الشافعي على فضيلة الشيخ عبد الله إن شاء الله بإذن الله. وكذلك يعني إحنا منتظرين بإذن الله فضيلة الشيخ ظهير الدين المبارك فوري إن شاء الله يأتي في شهر ديسمبر بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره، ووعدنا إن شاء الله أن يأتي معنا زيارة في شهر ديسمبر. فضيلة الشيخ ظهير الدين المبارك فوري، وهو يروي عن الشيخ أحمد الله الدهلوي عن نبي الحسين، ويروي أيضا عن أبي العلماء المبارك فوري وعن مجموعة أهل الأسانيد العالية إن شاء الله. إن شاء الله نختم بقصيدة الشطرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى متن منظومة الشبراوي، قال في النحو أيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي وقد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشمل على قواعد في على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل ورتبته على خمسة أبواب، الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه، الباب الثاني في الإعراب إصطلاحا، الباب الثالث في مرفوعات الأسماء هي الباب الرابع، في منصوبات الأسماء الباب الخامس، في مخفوضات الأسماء فقلت على الله توكلت الباب الأول، في الكلام وما يتعلق من يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت في به قد سألت العفو عن زللي إن أنت أتقنت هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. أما الكلام الصلاح فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل، والفعل بالسين أو قد بس أو قد ب أو بسوف، وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خالي. الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي. والجزم للفعل فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب 5 علامات وثالثها قبط 3 وللجزم 2 تلي. باب الثالث في مرفوعات الأسماء، والرفع أبوابه 7 ستسمع وتتلى عليك بوضع للعقول جلي. الفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخ العذل. ونائب الفعل اسما جاء منتصبا فصل نائب الفاعل. ونائب الفاعل اسما جاء منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول. كنيل خير وصيم الشهر أجمعه وقيل قول وزيد بالوشاة بلي. والمبتدا نحو زيد قائم و... وأنا وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل وما به تم معنى المبتدا خبر كالشان في نحو زيد صاحب الدول. الدول هي يكون الدول المبتدا ولا هذا نعم صاحب الدول نكتف طفران مسلمان لكن المراد يعني وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي بعدها ولي بعد منصوبة كان بعد ولي. ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأموال في الحلل وبات أضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفل. وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه كالفتى في الدار لم يزل. وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل. يعني في بعض النسخ وليس يطرح ويوم تقوم سيدا فالله يكفأ ذكراه في شغله، يعني هذا في بعض النسخ على كل حال. لعل ليتك أن الركب مرتجل لكن زيد ابن عمرو غير مرتحل. وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت 3 وذاك الثلث لم يقل. فظل تنصب جزء أي جملة نسخت بها وضم لها أمثالها وسلي. مثاله ظن زيد خالدا ثقة وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. وتلك سنة أبواب وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. كزيد العدل قد واف وقادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهل من غير ما مهلي. أجاب الرابع في منصوبات الأسماء. وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الزلل أقول جملة منصوباته عددا 17 أوضح السبل. منها المفاعل 5 مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل. ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. جمع المفاعيل مع أمثلتها في بيته زي ما قلنا اليوم في الشاطبية. ها يعني اختصر الشاطبي يعني الواوي والنيائي في بيت واحد. الحريري جابها في 6 أبيات. ها وش قال الشاطبي؟ لا قبلها قال تدنية الأسماء تكشفها وين رددت إليك الفعل صادفت منها. أحسن الله. ولا كإن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي وانصب مضافا بها أو ما يشابهه. كلا أسير هوى ينجو من الخطر وابن المنادى على ما كان يعني من البناء يعني يبنى على الضم. تمام. وابن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام اعدل ولا تملي. وإن تنادي مضافا أو مشاكله يعني مثله ولا الشبيه المضاف. وإن تنادي مضافا أو مشاكله قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. والحال نحو أتاك العبد مبتسما يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي. وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطارا من العسل. وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت بإلا أليس بإلا بإلا بإلا كما تقول. وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راك. نعم إلا جابها. نعم إلا. وانصب إلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل. وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قام غير ذي الحيل. نحو قام. نعم لا بس نحو أحسن لا يجوز. عندي منصوبة إيه لا نحو. وبعد نفي وجد. نعم كان مشايخنا يقولون ارفع رفعك الله. ارفع. نعم نسأل الله أن يرفعنا في الدنيا والآخرة. نعم الله جزاك الله خير. وبعد نفي دائما إذا أشكلت عليك مسألة منصوب ولا مرفوع نسبة زي انتخابات الدول العربية 99.9 فاصلة هذا يعني مرفوع مرفوع. الدول العربية يا إخواني ترى طيبة يعني انتم لا يرفعوا دائما. وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. وانصب بكان وإن اسما يكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جملي. الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. ختام تمام. عوامل الخفض عند القوم جملتها 3 إن تريد تمثيلها فقلي. غلام زيد أتى في منظر حسن فانظر واحذر سهام الأعين النجر. اسم وحرف بلا ألف وتابعها فيعبو. هو الحقيقة عندي قال اسم وبراء حرف همزة على الاسم هذا خطأ. يعني دائما كلمة اسم ما يكتب معها همزة مطلقا حتى لو كانت تلفظ يعني. وإنما القدماء ماذا كانوا يصنعون لحل هذه المشكلة حتى ينبهونك إلى أنها مقطوعة يضعون تحتها كسرة عفوا كسرة كسرة حتى يقولوا لك أنها قطع وليست في أجل الوزن. هنا هذا خطأ لأننا هنا اسم وفعل اسم وحق بلا خلاف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن الليلاني فيه عنده أنا في عين زائدة عندك صح؟ فيه الخلاف فيه تمام عنده أنا في عين زائدة تمام اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغني عن عملي يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاع السهل والجبل فيه في بعض النسخ الخطية أنا رأيتها وفي بعض الشروح لا شرحها مجموعة من العلماء الجوهري ومحمد علي سويدان مجموعة من العلماء الأزهر رحمة الله عليهم جميعا فيها بيت ثالث في بعض النسخ وهو وصل يا ربي ما ناحت مغردة على نبي فطاها أشرف الرسل هذا البيت الذي يعني طب إن شاء الله شيء من منظومة تعطف إذ ماذا أسميتها شيء؟ هي الخلاصة خلاصة اسمها الخلاصة؟ أي اسميتها الخلاصة لكن أنا إن شاء الله أنا آتي بها لكم إن شاء الله سنقرأ منها ماذا أسميتها؟ أول سبعة أبيات للمقدمة هذه وما خرج الفرصة لا حتى تقرأ الخاتمة السبعة الأولى والسبعة الخاتمة طيب أبشر منظومة الشيخ حفظه الله تعالى قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى ورحمك أيضا ورحم السامعين قال بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا مولاي ذا الجود والبر وصلي على المختار مع آله الغر مقدمة مع عشان يستعين هي موجودة مع آله الغر مقدمة وبعد فدا نظم وبعد فذا نظم يلخص ما تلو يزيد على الخاقان من غير ما فخري فإن كتاب الله يتلى بسنة عن الأولين السالفين أولي الذكر وأول ما يبدى بإخلاص نية فضبط وعرف اللحن عند ذوي الخبر فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقريهم مقري وإن أنت أتقنت الكتاب بحقه فأنت مع الرسل الكرام أولي البر وفي شربة لو كان علمي سقيتكم ولكنه كد تصرم من عمري مبادئ تجويد الكتاب علما عشرة كذا احفظ قصيدا قد تحرر من مقري ثم سبعة يا باب أداب القارئ سيدي باب أداب القارئ باب أداب القارئ والمقرئ وآداب نصح وتعظيم ربنا وطهر مع الهم ولين مع النشر سكون عفاف واتباع تورع وترك مراء نعم واتباع تورع عندي رفع واتباع تورع وترك مراء والدعاء مع الفكر سجود وللقارئ التأدب مع شيخ أما تقرا على المع مع أم مع وفاء وحفظ في دعاء مع البر وتحسين صوت في انخفاض وتعشير عندي وانا شايف التصوير كان مع الشرع تعاود في كل حال وللمقري تدرج مع بذل كذا كرم رفق تواضع إحسان وصبر مع الغفر على تواضع إحسان وصبر مع الغفر على قدر صدق المرء تبقى ظلامه فذا حين تجد تصديق ذا آخر العمر وهذا قصيدي في الترحل قد أتى وفي مئة عدا وقابله بالستر وختم نظامي كافتتاح أولا لك الحمد يا نعم كافتتاحي أولا لك الحمد يا مولاي ذا الجود والبر الحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم جزاك الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يحفظك ويبارك في صحتك وألا يحرم المسلمين من أهلك شخص رؤيا حضرتك ما شاء الله تنفض بها جزا العامة بعد إذن فضيلة الشيخ وللسامعين جميعا عن طريق الشبكة أيضا. أجيد الإخوة الذين حضروا في درس البخاري إجازة وسمعوا أيضا عن طريق النتشيكي والذي سمع عن طريق الإنترنت رواية سمعته لي وعني روايته الله وأنا أيضا قد أجزت الإخوة يعني الذين حضروا هذا المجلس إجازة عامة وكذلك الإخوة الذين يعني سمعوا في الإنترنت وأنا كالعادة أعتذر يعني أن إجازتي من إجازة كتابية الإخوة الذين عبر النت يعني إجازة الحضورية أو الكتابية إلى الإخوة الحاضرين كالعادة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء أيها الإخوة يعني جلوسكم كل يوم 10 ساعات لا تظنها تظنون أنها تضيع عند الملك سبحانه وتعالى يعني أتظن أنت أنك جالس 10 ساعات تسمع حديث رسول الله وفيك من التعب والشغل وتركت أهلك وأولادك وزوجتك ولعل لك والدين تركت أطفالك تظن أنك لا تلقاه هناك لقد ظن برسول الله ظن حقيقة يعني غير في غير محلي أو غير محلي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وزد وتحنن وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ما شاء الله.